والعمرة التي يعني فعلتها ما نقول باطلة. أي نعم، على كل حال ما نقول، الله أعلم بها، ما ندري، اللي يكتب الأجر هو الله. لكن خروجك من مكة، يقول لا يبغاني أوقع له بالأجر، أنا ما أعرف شيء. خروجك من مكة إلى التنعيم غير مشروع. لما قلت لبيك عمرة وألزمت نفسك بالعمرة وأديتها، ما نقول عمرتك باطلة، ليست باطلة، الله يعني أعلم بها. إيه نعم نعم يا شيخ. ها؟ تنسلك من جيبك، الله يخلف عليك، شد جيبك، امسك جيبك. تعوذ بالله من الشيطان، هذا الشيطان يسرقهم، هذا الشيطان يسرقهم، أو لص خفي. لا الله المستعان، هذا لص يعني من ال يعني أصحاب اليد الخفيفة. يذكر أنه واحد، أي نعم، في محفظته دراهم، وجالس وأخذ الدراهم وحط بدالها ورق، حط بدالها ورق جريد. أي نعم، أنت لا يحطون بدال فلوسك ورق. سمي بالله يا أخي، أي سمي بالله ودرك فلوسك، امسكها. ايش دبوس يمكن ياخذونه، ياخذون الدبوس، يقولوا يعني من شطارة يختبرونهم، فيضع الورقة على الماء ويشقها بالسكين، اذا انثنت الورقة فهو ما اصبح طرار، ما اصبح ماهر في السرقة، احذرهم. نعم صحيح، الله يكفينا وياك شر السراق. اقرأ آية الكرسي، ما يقربك حرامي ان شاء الله، بس بإخلاص. نعم نعم، تكلم عن انه يقرأ القرآن وليس يفهم، وليس يفهم معناه. عليه الواجب عليه هو يعلم، الواجب ان لا ان يتعلم، اذا لم يتعلم معناه وفي امكانه ان يعرف معناه، يعني هو من يعني مثل الذي يحمل اسفارا ولا يفقه ما فيها. نعم، لا بد أن يفهم معناها، يفهم أحكام صلاة، أحكام الزكاة، أحكام إيه، نعم، ما لا يسعه جهله. أما الذي يعني لا يفهمه يرده إلى المحكم، يقول آمنت به حق وإن لم أفهم معناه. نعم، في شيء على هذا، في مبحث جيد الحقيقة، بس ما في وقت إن شاء الله، وقت آخر. نعم، مهر الزوجة إذا بلغ نصابا واستقر في ملكه.